السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم عائلة فكر تاني في كل الدنيا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وكل سنة وإحنا طيبين ونعدي مليون ورا مليون ورا مليون. النهاردة مش عايزة حلقة صعبة على الناس، ولكن عاوزها تبقى حلقة فارقة. هتكلم في أول جزء أهم القواعد، وهعدي على 160 حلقة بمنتهى السرعة، وأخد الحاجات اللي نطلع بيها المرحلة التانية في الأيام القادمة إن شاء الله. الجزء التاني المعادلة للحصول على أفضل صحة ممكنة، خلاصة 160 حلقة، خلاصة كل الكتب، 6 سنين من دراسة الطب الوظيفي هحطها في معادلة. لو فهمها الأطباء وفهمها البشر حاجات كتير قوي قوي قوي هتتغير في تاريخ التعامل مع الأمراض. والجزء الثالث أسماء العشرة الفائزين في المسابقة اللي عملناها الأيام اللي فاتت. كل سنة وانتم طيبين، سيبوني النهاردة أتكلم براحتي، اليوم يومك يا زينتي. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. أهلا بكم. القواعد اللي احنا مشينا عليها واللي احنا رسخناها عشان نعدي على المرحلة اللي بعدها، أول حاجة العودة للأصل. أصل الأمراض وأصل عدم الصحة وأصل السرطانات والأمراض المناعية وأصل اللي احنا بنواجهه ده كله عبارة ان احنا بعدنا عن علاج الأصول. الأصل لازم تهتم بمناعتك، لازم تاكل أكل مغذي، لازم تبعد عن مسببات الالتهابات من سكر والألبان وجلوتين والكلام ده كله. العودة للأصل ثم العودة للأصل. تاني قاعدة حطناها عالج المريض وإياك أن تعالج المرض. أنا ماليش دعوة ده فيروس ولا بكتيريا، أنا ماليش دعوة ده التهاب ولا مش التهاب، أنا ماليش دعوة السكر عالي ولا واطي، أنا ليا دعوة ده حصل ليه. لو عندي مرض التهابي أعالج سبب الالتهاب، لو السكر عالي أعالج ليه السكر عالي، لو عندي الكوليسترول ما أديش حاجة تخفض الكوليسترول ولكن أخلي الجسم يخفضه لما أعالج السبب. طول ما احنا بنعالج الأعراض عمرنا ما هنوصل لحل، وهنطلع من دواء ندخل في دواء. تالت حاجة وصلنا للوطن العربي وكل المتابعين المكملات الغذائية، المغنيسيوم وأهميته، فيتامين دال هو الوباء الحقيقي اللي موجودين عايشين فيه أكتر من فيروس كورونا. نقص فيتامين دال والله ما فيش، شفت حد عنده سرطان وإلا فيتامين دال ناقص، ما فيش حد جاله مرض مناعي إلا الفيتامين دال ناقص، ما حدش جاله التهاب إلا فيتامين دال ناقص. هو ده فعلا البانديميك اللي المفروض نعالجه، نقص فيتامين دال، نقص فيتامين سي، نقص المغنيسيوم، الزنك. عرفنا يعني ايه اشواجندا، عرفنا يعني ايه الماتشا، عرفنا يعني ايه شلاجيت، المعادن، دخلنا حاجات كتير قوي الناس كانت بعيد عنها، وكانت اسهل حاجه عندها الريفو والاسبرين والباراسيتامول ودواء الكحه. الحمد لله بقى في عندنا، فتحنا دماغ الناس على حاجات كتيرة قوي من الطبيعة ليس لها أضرار، وحتى لو لها تجيب حساسية ومش هتبقى واحد على 100 من الأدوية الكيماوية. ورابع حاجة رفعنا الوعي. انتوا مدركين يعني ايه نرفع وعي 2 مليون بني آدم بفضل ربنا؟ ان احنا نعرف الناس حقوقها، ان احنا نخلي الناس تتناقش مع الأطباء مش عيب. هي احنا مش في محكمة، احنا مش واقفين قدام قاضي ما ينفعش تفتح بقك، انت واقف قدام طبيب. الطبيب لو ما سألكش وفهم مرضك هيعالج ازاي، لو ما فهمش تغذيتك ومستوى الاسترس اللي انت عايشه والفيتامينات والمعادن هيعالجك ازاي، ازاي هيعالج مرض وهو بيقول انا مش عارف له سبب؟ طب بندي الكورتيزون على أي أساس وبنعالج الأعراض على أي أساس؟ لأن أول مبادئ الطب اوعى تعالج شيء إلا لما تعرف هو إيه. النقطة دي مهمة جدا ومفرحاني، ناس كتير قوي بيتحدثوا مع الأطباء. الطبيب اللي يقفل ودانه ومش عاوز يفتح لابد أن نتخذ منه موقف، الطبيب اللي مش بيفهم العيان المرض لابد أن نتخذ منه موقف، المريض اللي ما بيسألش على حالته أوله وآخره وتغذيته لازم يكون عنده وعي المفروض يسأل على إيه وإن هو رايح فين. مهمة جدا النقطة دي. أهم المبادئ اللي حطيناها بعد كده، احنا ليه فشلنا كأطباء في الوضع الحالي؟ لأن احنا قسمنا الجسم أجزاء. زمان كان الأطباء بيدرسوا الموسيقى والفلك والحساب والجغرافيا، وكانوا هم حطوا أساسيات الطب، والفيلسوف يبقى دكتور والدكتور يبقى مشارك في الفلك وعلم الحساب. دلوقتي بقى الطب الواحد، أنا أروح لدكتور جلدية ما يبصش اللي على الجلد، أروح لدكتور عظام ما يبصش اللي على العظم، أروح لدكتور أمراض مناعية ما يبصش إلا أنه يثبط المناعة. لازم ده يتغير، حتى لو بعد 100 سنة أدينا ابتدينا أول صرخة رجعوا الطب وحدة واحدة، أو يبقى في تيم لكل عيان من يتناقشوا مع بعض وكل واحد يحط علمه، إنما أدرس حاجة معينة وأسيب الحاجات التانية حتى ما يبقاش عندي فيها خبرة في الحاجات الأولانية. ما بقولش أنا دكتور مثلا طب أسرة أدرس إزاي عملية إزالة الورم في المخ، مش لازمني، إنما كل الناس تدرس التغذية وتدرس المناعة وتدرس الأعراض المشتركة ما بين الأمراض الأساسية اللي بتطلع من الأمعاء وبتطلع من جهاز المناعة. ده مش كتير يا دكاترة، إحنا ندرس طول عمرنا، بس لازم نبص ندرس فين أو نركز عليه أكتر وأكتر. النقطة اللي بعد كده، ليس هناك مرض مزمن ولا يوجد مرض لابد أن تسير بالعلاج لآخر يوم في حياتك. مبدأ مرفوض 100%. كل حاجة طول ما احنا بنعالج العرض لازم هتطلع من مرض لمرض لمرض وتاخد من شنطة لشنطة لشنطة، إنما لو انت عالجت السبب هيوقف المرض، هترجع الجسم للأصل اللي هو الصحة. الصحة هي الأصل مش المرض. الصحة ان امشي من غير أدوية مش الصحة ان انا لو سبت شنطة الأدوية اموت او ان انا ما اعرفش امشي من غير دواء طول العمر. الفكرة دي فاشلة وما ترضيش حد، الا طبعا لو حاجة فقدت من الجسم، شلت الغدة الدرقية، شلت البنكرياس، البنكرياس ما بيشتغلش خلاص، ده يبقى ده حاجة مش مكملة او مش علاج، ده حاجة ريبليسمنت ثيرابي او علاج بديل. انا حاجة نقصت من الجسم خلاص هعيش ازاي، فانا اعوضها من برة. انما دواء ضغط، اخد دواء ضغط ودواء سكر ودواء كوليسترول، الحاجات دي ليست امراض مزمنة والله. ثم والله كل المرضى اللي عندي او عند كل الاطباء اللي عالجوا السبب سابوا كل الادوية حتى المالتيبل سكلوروزيس او التصلب اللويحي. الحاجة اللي بعد كده، احنا وصلنا لعيلة يجمعها اساس العلم وسط امواج من الهيافة وامواج من الابتذال وافواج من اللاشيء، من اللاشيء بيتفرجوا على طبيخ، بيتفرجوا على فلوجات، بيتفرجوا على حاجة لن تستفيد منها. احنا جمعنا 2 مليون فرد وعائلتهم بيحبوا بعض، ما بيخدعوش بعض، اللي عنده نصيحة بينصحها، اللي سمع حاجة بيجي يقولها، اجتمعوا على الحب والعلم، وعشان كده ده بيستمر وبيكبر، لان اي حاجة ما جمعتش قاسم مشترك محترم بين الجماعة لازم هيختلفوا وكل واحد يتفرق. الحاجة اللي بعد كده، ان الصحة ببلاش مش بفلوس. لو مشيت حافي مش هيكلفك حاجة، لو بطلت سكر ودقيق وجلوتين مش هيكلفك حاجة، لو اتنفست كويس وقعدت في الشمس ورحت الجيم وتمشيت الصبح وعملت يوجا وقعدت في حمام ملح انجليزي وخدت شوية مغنيسيوم وزودت ملح الهيمالايا، انت مش هتدفع اي حاجة. الحاجات دي كلها ببلاش. لو نمت بدري وصحيت بدري وعملت استرتشات في جسمك مش هيكلفك حاجة. لو ايديك وصلت لرجلك فقللت امراض القلب عندك مش هيكلفك اي حاجة. الصحة ببلاش. هم فهمونا ان الصحة غالية، الاكل الصحي غالي. بالعكس، انا شايف ان المرض اكثر تكلفة واكثر غلاء من ان انا احافظ على صحتي على قد ما اقدر. الحاجة اللي بعد كده، لما دخل فيروس كورونا، ودي النقطة الاخيرة في كلامي، فيروس كورونا ادانا النتيجة، ادانا الاشارة، ادانا الصح الكبير. ياللي اهتمتوا بالمناعة مش هتبقوا خايفين من الكورونا، ياللي بتغسلوا ايديك وقلنا الكلام ده من سنة، ياللي بتاخدوا فيتامين سي ودي وزنك اللي الناس بتعالج بيه دلوقتي الكورونا والعالم كله خلص فيتامين دي وسي، احنا ماشيين على الكلام ده بقالنا اكتر من سنة. اللي بينام بدري ومحافظ على مناعته ومقلل الكورتيزول وما بياكلش سكر مش خايف من الكورونا. دلوقتي الناس كلها مرعوبة، انما اللي مشي صح 100% مش خايف من الكورونا، لانه فيروس زي اي فيروس. نقطتين كده وفكروا فيها، لما في واحد عنده 108 سنه في الصين خف من الكورونا، واحد عنده 35 سنه خف من الكورونا، واحد عنده 35 سنه مات من الكورونا، واحد عنده 80 سنه مات من الكورونا، هو نفس الكورونا ولا ده ابن عمه وابن خاله وابن طنط فكيها؟ هو نفس الفيروس. ازاي يدخل بني ادم يموته وبني ادم ما يموتوش؟ ازاي يموت 3-4% و96% بيعدوا. يبقى العيب عيب الفيروس ولا عيب المناعة والأمراض المزمنة؟ عيب الأمراض اللي زودت أمراضنا مرض، عيب الناس اللي مش مهتمية بالتغذية، الضغط والسكر والتجلط وأمراض الرئة، كل دي أمراض يمكن الشفاء منها بالعودة للطريقة الصحيحة. يعني لو الناس عايشة على الطريق الصحيح، أكل وشرب ونوم وجيم ومكملات أساسية وفيتامينات ومعادن، مش هيبقى في كورونا، مش هيأثر في الجنس البشري الكورونا، مش هيلاقي حد مناعته ضعيفة عشان يدخله ويموته. احنا طلعنا صح، والدليل اثبات حي العالم كله بيعيشه. ده اللي احنا وصلنا الفترة اللي فاتت. الفترة الجاية عندنا هدفين. الهدف الاول، لا علاج كيميائي او دوائي من قبل ما حاول اصلح جسم طبيعي. قاعدة هنحطها وكل الدكاترة نوصلها لهم، حاول مع جسم الاول، ما ترميش نفسي في الادوية من اول يوم. النقطة التانية، عودة للاصل وهنكمل عليها، ظبط مناعتك وجهازك الهضمي وجهازك العصبي، هتوصل للصحة المثالية وهتوفر مليارات الدولارات اللي بتتصرف على الادوية اللي بتعالج الاعراض. ندخل بقى في معادلة سريعة لنهاية الامراض، لفهم الجسم، تجميعة اللي الطب الوظيفي وصله. أنا ما بخترعش، اللي الطب الوظيفي وصله عشان نطلع من حالة المرض وحالة اللي انتوا شايفينه في الحياة، ونرجع زي صحة أجدادنا أو أجداد أجدادنا اللي كانوا بيعيشوا 70-80 سنة وما بيخدش قرص برشام واحد. الجسم البشري معقد للغاية، وبيحصل فيه ملايين التفاعلات ما بين مليارات الخلايا في كل ثانية. عشان نوصل للعقل المدبر أو المعادلة النهائية اللي توصلنا إن ربنا خلقنا نعيش 70-80-90 سنة بصحة كاملة، إن إحنا ما نحصل لناش سرطانات وأمراض مناعية والتهابات، وإن إحنا نعجز بدري، وإن إحنا جسمنا يكرمش والأمراض تظهر بعد سن 40. الجهاز المعقد ده أنا هحاول نوصله في معادلة صغيرة، خليكم معايا ونحاول نركز. الجهاز المناعي اللي إحنا عارفينه البسيط خالص عبارة عن جزئين، المناعة الفطرية والمناعة المتكيفة، الإنيت والأدابتيف. لو أنت ما شفتش حلقة المناعة هحط لك الرابط، روح شوفها وارجع عشان تفهم، مش هتفهم ولا كلمة من الطلاسم اللي أنا هقولها حالا. دلوقتي عندنا الاتنين دول، لما بيدخل جسمك ميكروب أو بكتيريا أو فيروس كورونا، أو بيحصل في جسمك سرطان أو خلايا يحصل لها شيخوخة، يبتدي الجهاز الأولاني اللي هو الدفاع الفطري يبتدي يطلع المضادات الأولية أو الأجسام الأولية اللي بتموت أي بكتيريا، الماكروفاجز اللي هي النتروفيلز اللي هي الماست سيلز الدينتريتك سيلز، اللي هي الحاجات اللي في الأول اللي بتقول للجسم ستوب، اللي موجودة في المناخير، موجودة في البق، موجودة حوالين كل الفتحات، موجودة في الجلد طول الوقت، بتحاول تحارب وتوقف كل الأمراض دي، بتاخد لها من يوم لتلاتة. بعد يومين وتلاتة مش قادرة تكسب الحرب دي، تبعت للأدابتيف سيستم اللي هو القوات الخاصة، دي المشاة وحرس الحدود، القوات الخاصة اللي هي الأدابتيف سيستم، الأدابتيف سيستم اللي يطلع الناتشرال كيلر سيلز، سايتوتوكسيك سيلز، تموت السرطانات وتموت الفيروسات وتموت البكتيريا وتضيع الالتهابات وتمنع الأمراض المناعية وتعمل كل حاجة، اللي هي القوات الخاصة، وتعمل الأنتي باديز اللي هي تحافظ على جسمك طول العمر وتشيل الميموري اللي ما يجيلكش مرض مرتين أو ما يجيلكش الفيروس ده مرة بعد مرة. تمام، ده اللي احنا عارفينه، ده الجزء البسيط. تعالوا نطلع بقى يعني أعلى، نطلع يعني درجتين ثلاثة ونبص على الحقيقة اللي لازم تتحط كمعادلة للوصول للصحة. ادي النت اميونيتي، المناعة الفطرية والمناعة المتكيفة. في مرحلة وسطى 1990 دكتور ليندمان اكتشفها، اسمها مرحلة الانترفيرونات. ركزوا، المناعة الفطرية ما بتروحش للمناعة المتكيفة إلا لما تعدي على سيستم اسمه الانترفيرونز، العوارض، اللي هو ايه؟ لو انت ماشي من دي بتاخد لها 3 ايام ودي تعيش العمر كله معاك، عشان يوصلوا لبعض مش بالساهل، ده بيحصل نظام داخلي اسمه انترفيرونز. يعني ايه؟ يعني يطلع مضادات تقتل البكتيريا والفيروسات والخلايا اللي فيها فيروس او الخلايا السرطانية، تدي مناعة للخلايا المحيطة. فدلوقتي ده فسر لنا ليه البني ادم اللي يجيله حصبة وهو صغير نسبة الأمراض المناعية بتقل 40-50%. ايه اللي دخل ده في ده يا ربي؟ ليه الطفل اللي بيسخن في أول سنة 7 أو 8 مرات وياخد عدوى بكتيرية وفيروسية أول سنة ما بيجيلوش أزمة أو يجيله أمراض في الرئة لما يكبر. إيه اللي دخل ده في ده؟ لأن أنت لما بتاخد فيروس الجسم مش بيحارب الفيروس بس، ده بيطلع انترفيرونات لعديد من الأنواع من الفيروسات وعديد من أنواع البكتيريا. الجسم بيزود المناعة على الكل وبيحارب بدل الحاجة 10، ده الانترفيرون، واتكلمت عليه قبل كده في حلقة المناعة. الخلية اللي بتموت بتطلع تاريخ حياتها، تقول التاريخ اللي حصل للخلايا المجاورة من الفيروس اللي موتني، بل بالعكس بتديهم مناعة لفيروسات في المستقبل، أو الفيروس ده لو اتحور إزاي تعالجوا نفسكم منه أو تحاربوه، جهاز الانترفيرون. يبقى عندنا كده 3 بس. لا، الجهاز العصبي المركزي هو اللي بيحكم دول 3. لو جهازك العصبي، لو انت الفقرات العنقية، لو انت مخك مش مظبوط، لو الكورتيزول عالي في جسمك، لو مخك مش مسيطر لان عندك التهاب اعصاب، لو عندك سبلاكسيشن في حتة، لن يقوم الجهاز المناعي، لان كل 3 دول مسيطرين بالجهاز العصبي المركزي. عشان كده اي مرض مناعي، اي مرض في المود، اي مرض عصبي، اي مرض في الامعاء، اي مرض فيروسي وبكتيري، لازم تصلح الجهاز العصبي الاول، لان هو اللي يحكم 3. الانترفيرونز بتطلع بأوردر من الجهاز العصبي، والجهاز العصبي أول ما تطلع الانترفيرون ويطلع الأدابتف سيستم والمشكلة تنتهي، يعمل فيدباك وقفي النت اميونيتي، الحلقة الأولانية تقف عشان ما يبقاش الجسم يكسر في نفسه ويحرق طاقة وممكن يتحول لأمراض مناعية. يبقى كله محكوم بالجهاز العصبي عشان الثلاث خطوات دول. هي دي بقى المناعة؟ لا، أهم جزء في المناعة أنا لسه ما تكلمتش عليه. أوصل للجزء الأهم والأعظم والأخطر والأكثر حداثة والأكثر فتحا للانتصار على كثير من الأمراض، الميكروبيوم. الميكروبيوم اللي هو البكتيريا، والفيروم اللي هو الفيروسات. أنت عشان تكون عارف، أنت عددك خلايا 1 تريليون خلية، 10 تريليون بكتيريا وفيروس عايشين في جسمك، على الجلد وفي المناخير وفي الجهاز الهضمي وفي الأمعاء وفي المثانة وفي كل حاجة. حتى وانت داخل قط العمليات وبتعمل تعقيم، لو حطيت ايدك تكشف على ميكروبات هتلاقي لسه الميكروبات موجودة. مفيش حتة في هذا الكوكب معقمة 100% من البكتيريا والفيروسات. وهي دي اهم ادوار المناعة، وهي دي اللي عمل التغيير جذري في كثير من الأمراض. الميكروبيوم ده هو مش العقل التاني، لا، ده العقل الأول. جهازك الهضمي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء، انتوا مش مدركين إعجاز هذه الكلمة. انتوا عارفين الميكروبيوم اللي في جسمك، أولا ده بيجي من وانت في بطن والدتك، بيجي من لبن الأم، بتيجي وانت بتاخده وانت نازل في المجرى الولادة من والدتك، وبعد كده تدهولك في الرضاعة وهي بترضعك، بيفضل يتكون لغاية 7 سنين. اكتشفنا ان الزائدة الدودية موجودة، مش هي زائدة ولا حاجة، ولا كانت في الأرانب زمان عشان بيأكلوا خضار وجزر، وبعد كده لما البني آدم ما بقاش ياخد خضار قلت ورفعت، كلام هلس. دي عبارة عن بذور، البذور اللي بتدي الميكروبيوم لما يحصل لك حاجة، ده المخزن بتاع الميكروبيوم اللي بيوزع، ده المخزن اللي ليه تأثير قوي جدا، ان مناعة ابنك يبقى عنده ميكروبيوم كويس لو انت عندك الزايدة اللي بيقولوا عليها الزايدة الدودية. ارجع للموضوع، ايه وظائف الامعاء؟ انا دلوقتي بس عشان ما انتهش من بعض، جهاز المناعة الفطري المتكيف يتحكم بالجهاز العصبي والانترفيرون بينهم، وتحت يحكم كل ده عبارة عن الميكروبيوم. مليارات البكتيريا والفيروسات موجودة في الجهاز الهضمي، بتعمل ايه؟ هي اللي بتعلم الجهاز الهضمي ازاي يهضم صح وما يهضمش، ايه الحاجات اللي تعدي تدخل الدم وايه الحاجات اللي ما تعديش. بتعلم جهازك المناعي، لان جهازك المناعي لما بتخرج وانت بيبي ما يعرفش يفرق بين البكتيريا الصديقة والعدو. اللي بيعلمه الصح من الغلط هو الميكروبيوم اللي جاي جاهز من الام، لانه عنده خبرة. البكتيريا دي اللي بتقول للجهاز المناعي ده حبيب وده عدو. الناس الكبيرة، أطفال الأوتيزم، هحط لكم الرسالة، علاقة 95% من أطفال الأوتيزم الميكروبيوم بتاعهم متغير، وده ميكروبيوم بتاع مريض أوتيزم أو مريض توحد اختلف تماما وحصل له سمية وأعداده قلت بشكل رهيب. الأوتيزم أو أحد أهم الأعراض اللي موجودة فيه إن الميكروبيوم بتاع البيبي يكون مش تمام. الميكروبيوم بيعمل إيه؟ هو اللي بيعلم المناعة من وانت صغير لغاية 7 سنين، هو اللي بيبني جهازك المناعي وهو اللي بيعلم جهازك المناعي الصح من الغلط، هو اللي بيتحكم في الهضم. الميكروبيوم هو اللي بيخليك تحب الأكل أو تكرهه، هو اللي لما أنت تديله أكل يخليك مودك كويس ويطلع لك شوية سيروتونين نفرح يا ابني روح ارقص وغني أنت أكلت حلويات، أو يخلي مودك مش تمام لو أنت ما بتاكلش حلويات لأن أنت منعت الميكروبيوم بتاعك من حاجة. الميكروبيوم ده صح وغلط، يعني في ناس لو انا باكل جنك فودز وباكل حاجات معدله وراثيه وباكل حاجات مش صحيه اللي بيكبر البكتيريا اللي بتحب الحاجات دي، ودي بكتيريا ضاره، فادخل في امراض السكر والضغط وتقلب المود والزهايمر. علاقه الزهايمر والميكروبيوم مثبته من 5 سنين، ويخليني امشي في الطريق الغلط وادخل في تصلب شرايين وحساسيه بعد حساسيه بعد حساسيه. لو انا نظامي صحي والميكروبيوم واخد بروبايوتيك محترم ما بيجيليش زهايمر وبيبقى عندي الهضم كويس، عمري ما يجيلي حساسيه وجهاز المناعه بيبقى بيرفكت. دلوقتي بيعالجوا بحاجه اسمها يالو سوب، يعني ايه؟ بياخدوا المخرجات بتاع بني ادم سليم يعملوا لها سنترفيوج او ياخدوا البكتيريا اللي فيها في المخرجات الفيسز الحمام دي بياخدوها ويعقموها ياخدوا البكتيريا منها ويحقنوها حقنة شرجية في بني آدم تاني. 99% نسبة النجاح في 3 حاجات، ولما أقول لكم 99% أنت مش مدركين ده معناه إيه، يعني حاجة كبيرة جدا. الكوليستريديوم ديفيسيل يعني يا حضرتك دي أحد أنواع البكتيريا، أمريكا بتصرف 3 مليار دولار سنويا عشان تحاربها. فتعرفوا يعني ايه كوليستريديوم ديفيسيل؟ كلمه ديفيسيل جايه من ديفيكلت يعني صعب، صعب انك تزرعها وتشوفها، صعب انك تعالجها، ما بتاثرش فيها اي مضادات حيويه. كوليستريديوم ديفيسيل هي اللي بتنوت العيانين جوه المستشفى. الكوليستريديوم ديفيسيل ما فيش اي مضاد بكتيري او فيروسي او فطر بياثر فيها. 99% بيتعالجوا باليولو سوب او ان هو ينقل مخرجات واحد سليم. تاني حاجه الاوتيزم، الاوتيزم اتحسن من الفيك الترانسبلانت دلوقتي اللي هو انتقال المخرجات دي، ده ليه مراكز في اوروبا وامريكا ومحقق نجاح فظيع. تالت حاجه الالسريتيف كوليتس، القولون التقرحي، القولون التقرحي خف بنسبه 95% مجرد ما خدت مخرجات بني ادم سليم. ادركتوا دلوقتي يعني ايه مايكروبيوم؟ التجربه اللي بينت اهميه المايكروبيوم خدوا مايكروبيوم بتاع فار رفيع جدا ودوه لفار سمين، الفار السمين في خلال 3 شهور بقى رفيع، غير طريقه تعامله مع الاكل وشهيته وطريقه هضمه، فخد شكل الفار اللي جايبين منه المخرجات بتاعته. مدركين يعني ايه فيكال ترانسبلانت؟ يعني مدركين يعني ايه المايكروبيوم لما نقله من واحد لواحد من صحيح لعيان ممكن يفتح يعني مجال قد ايه ان هو يبقى مناعتك كويسه وتحل امراض مناعيه او التهابات مزمنه. الالسريتيف كولايتس والكرونز والزهايمر والاوتيزم دي امراض التهاب، الزهايمر التهاب مزمن، الاوتيزم التهاب خلايا مخ مزمن، الالسريتيف كولايتس والكرونز التهاب الامعاء المزمن. بعالج امراض ما تعالجش قبل كده مش بمضادات وادويه مش من صنع انسان، من مخرجات انسان سليم، لان اللي بيحكم جسمك هو الميكروبيوم. دلوقتي انتوا ربط الحلقة الميكروبيوم تحت خالص في الميكروبيوم وفوق خالص في الجهاز العصبي والتلاتة الجهاز المناعي، الاتنين دول ماسكين مع بعض بإيه؟ بالفيجاز نيرف. راجع حلقة الفيجاز نيرف، لو انت امعائك مش مظبوطة بودك مش هيبقى تمام، هتدخل في اكتئاب. الناس اللي عندها اكتئاب بطلت سكر وبطلت جلوتين وبطلت بقوليات، المود اتحسن وبقت تضحك وبقى السيروتونين عالي ومبسوطة وجسمها خفيف، لان الفيجاز نيرف ادى المخ اشارة ان الامعاء تمام والامعاء مظبوطة. عرفتوا سيركل الجسم، عرفتوا ان جسمك مش مجرد مناعة، عرفتوا الناس اللي بتعترض على الفاكسينات بتعترض ليه؟ لانك بتدي انتي بوديز او تشغل الجسم من الحته الاخيره. منين؟ من حته المضادات اللي هي من الادابتيف. ما حضرتك الادابتيف لو اشتغل والمناعه الاولانيه ما اشتغلتش اللي هي الانيت والانترفيرون ما اشتغلش والجهاز العصبي ما خدش باله ورفع درجه الحراره وزود الانترليوكينز وزود مناعه الجسم وعامل التهابات اولانيه والميكروبيوم ما زودتش الانتي بوديز وتعرفت على البكتيريا واديت من الاخر، صحيح هيبقى عندك مضادات كتيره في الدم بس مش مناعتك مش هتبقى زي الاول. وبعد فترة هتقول عايز تطعيم جرعة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، لأنك مش ماشي في الطريق اللي ربنا خلقه. ادخل الجسم اسخن يومين، الجهاز العصبي والميكروبيوم يشدوا حيلهم، الانترفيرون تطلع تحمي من أمراض كتيرة في المستقبل ومن أنواع كتيرة، وتاخد الذاكرة باللي حصل، وبعدين يوصل الأدابتيف سيستم، المضادات الأنتي باديز اللي بتعيش بقية العمر. لو اختصرت على آخر نقطة، انت شايفين اللي بيحصل في العالم وبتزيد اعداد التطعيمات ولا تقل الامراض؟ دي معادلة الوصول للجسم الصحيح، دي معادلة علاج الامراض المناعية. نقطة كده، الامراض المناعية اللي هي ايه؟ لما انت تشغل الادابتيف سيستم كتير، لو انت مناعتك السيركل دي مش مقفولة، بيحصل اضطراب في الجهاز المناعي اللي هو مش الصغير، الكبير. فلما جهازك المناعي الكبير يختل، يلطش. يلطش يعني ايه؟ مش اوفر اكتيف زي ما قالولنا في الكليه، ده نشيط. لا، انت لو واحد يعني مهزوز نفسيا وبتكلمه على الحراميه ومش عارف هو بيواجه ايه ومش مركز، وقعده في ضلمه وعملت له كده على كتفه، هيلف يديك بالقلم او ممكن معاه مسدس يطخك، صح؟ هو عايز يقتلك؟ لا، هو قوي قوي، لا هو مرعوش، هو مش مركز، هو حصل له كونفيوجن فقوم ضربك بالقلم او ضربك بالرصاص، مع انك انت صاحبه وحبيبه. ده اللي بيحصل في الجسم لما ما تمشيش في الطريق اللي بتاع ربنا، لما ما تقويش الميكروبيوم، لما ما تعملش الجهاز العصبي يبقى هادي وتقلل الكورتيزول. يعني انا كده عملت لكم دايره، في دايره بره بقى خالص هقفل بيها واقفل الباب واطلع واسيبكم وامشي، الإيبيجينيتك. مفيش حاجه اسمها جين يؤدي لسرطان، مفيش حاجه اسمها جين يجيب مرض مناعي، مفيش حاجه اسمها جين عندي سكر وجين التخن، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها إيبيجينيتك، الدايره الاخيره عشان تدخل لجهاز المناعه، الحاجات دي اسمها إيبيجينيتك، المتحكمات في الجينات، اكلك وشربك ونظام حياتك والادويه اللي انت بتاخدها والمعادن والفيتامينات والبوزيتيف ثينكينج، او بتفكر مستني خير او مستني شر، متشائم ولا متفائل، بتتكلم على المرض ولا بتتكلم على الصحه. ادي المعادله، يا ريت ترسموها، حطوها، ادوها لكل الدكاترة، شيروا الحلقة دي، لأن لو احنا رجعنا لهذا الأصل هنرجع لصحة أجداد أجدادنا بدون مرض واحد يقف قدام مناعة الجسم البشري. نقطة أخيرة عايز أحطها قدامكم وانتوا فكروا فيها، وهيفسر لكم كتير قوي ليه ناس ماتت من الفيروس الكورونا وناس عاشت. في حاجة اسمها جيرم ثيوري أو نظرية الميكروبات، المعادلة دي حطها قدامكم عشان دي معادلة المناعة. أي مرض بيجيلك أو عدوى بتجيلك نتيجة حاجة معينة، أول حاجة عدد الفيروسات أو العدد الجاي لجسمك، تاني حاجة الفيريولنس يعني قوة الفيروس، قوي ولا ضعيف، تالت حاجة حجم الفتحة، فتحة كبيرة في الجسم ولا فتحة صغيرة. تلت عوامل مقسومة على حاجة تحت، هي دي قوة القدرة القتالية وشراسة الفيروس أو البكتيريا أو الالتهاب. تفتكروا إيه اللي تحت؟ عدد الفيروس، قوته، حجم الفتحة، مقسوم على إيه؟ مقسوم على إيه تفتكروا؟ إيه الحاجة اللي تحت اللي مقسوم عليها؟ اللي هي هتأثر مهما اللي فوق كبر، لو اللي تحت كبير هيبان اللي فوق صغير، مهما اللي تحت قل اللي فوق أي عدد منه هيبقى كبير. الناس اللي فاهمة رياضة فاهمة كلامي. المقام اللي هو ايه؟ مناعة الشخص، resistance of the host. وصل لكم الجيرم ثيوري يعني ايه؟ مهما كان عدده ومهما كانت قوته ومهما كان حجم الفتحة، لو المقام كبير، لو مناعتك شغالة، لو فيتامين د وفيتامين سي موجود، لو بتنام وجهازك العصبي وجهازك الانت موجود والادابتيف موجود والميكروبيوم محترم وبتاخد بروبايوتك، ما قلتهاش لازم تاخد بروبايوتك كل فترة عشان تغذي امعائك، وتاخد بريبايوتك عشان تغذيها، عمر ما يبقى فيه مرض قوي من بكتيريا ولا فيروس، لان مناعتك هي المقام. حطوا القاعدة دي. تاني قاعدة النهاردة مع المعادلة الكبيرة، الجيرم ثيوري أو نظرية البكتيريا أو نظرية الميكروبات. النقطة الأخيرة، الباراسيتامول والأسبرين من 1990 اتعملت رسالة، اللي بيستخدم أثناء وجود الحرارة أو وجود البكتيريا في الجسم، الأسبرين والباراسيتامول بيقلل من قدرة الجسم على إفراز المضادات الحيوية الطبيعية، حتى الأسبرين والباراسيتامول اللي هو البنادولات. صدقوني كل يوم هنكتشف احنا بعدنا عن الأصل، وان مفيش أمراض بتتعالج لأن احنا بعدنا عن المعادلتين اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة. ظهري وجعني وهسيبكم وامشي، خلاص مش قادر. المهم كده أنا وصلت المعادلة النهائية، حطوا دي في دماغتكم وصلحوها، والله أمراض كتيرة جدا هتختفي، وأهمها السرطان والشيخوخة والأمراض المناعية والالتهابات المزمنة، ويكفي هؤلاء يختفوا، لأن دول بيسببوا 80-90% من الوفيات، مش فيروس كورونا اللي متخيلين أنه هيموت 90% من البشر. أدي رسالتي، شكرا لأنكم استحملتوا كم هذا المعلومات، وأن أنتوا اديتوني ثقتكم، وأن أنتوا اديتوني عقلكم، وأن أنتوا اديتوني ودانكم وأوقاتكم الثمينة. كده أنا خلصت حلقتي، هقفل دلوقتي طبعا، ويوم الأربع بالليل هصور العشر فائزين، طبعا هعمل في المونتاج هم ورا بعض. شكرا ليكم، نتقابل في رمضان مع ديتوكس، مع إزاي تغير جسمك وعقلك ونفسك وتطلع شخص جديد بعد رمضان. حلقات جديدة، حلقات مميزة، فهتبقى حجمها صغير بس مكثفة. فنتقابل أول حلقة من ديتوكس إن شاء الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأسيبكم مع العشرة الفايزين. سلام عليكم، باي.